بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الكريم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف لغير الله فقد كفر وأشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، أو يصح ويجوز، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود، أظن هذا من وقفت على خذ الحديث، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. قال: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قوله رضي الله عنه: لأن أحلف، اللام هنا لام الابتداء، وأن هنا مصدرية، والفعل بعدها منصوب في تأويل مصدر في محل رفع على الابتداء، والتقدير تقدير لأن أحلف أي لا حلف بالله. يقول: لأن أحلف بالله كاذبا، هذا حال من فاعل أحلف. أحب إلي، أحب هذه خبر المبتدا، ونظير هذا التركيب قول الله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم. يقول: أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وقول أحب إلي، أحب أفعل التفضيل، أفعل تفضيل، وأفعل تفضيل، وأفعل التفضيل هنا ليس في الجانب الآخر منه شيء، لأن اسم التفضيل القاعدة أن المفضل والمفضل عليه يشتركان في أصل الحكم لكن يختلفان فيه، وقد يرد اسم التفضيل وليس في الجانب الآخر منه شيء، يعني لا مقارنة، وهذا من هذا الباب. ونظير ذلك قول الله عز وجل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ولا خير في مستقر أهل النار. وقال عز وجل أيضا عن لوط عليه الصلاة والسلام: قال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. وقوله: أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. فالحلف بغير الله شرك، والحلف بالله توحيد، وتوحيد معه كذب خير من شرك معه صدق. مناسبة هذا الأثر للباب أن الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب، أن الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في المسألة الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. أما ما فيه من الفوائد فيستفاد من هذا الأثر: أولا، تحريم الحلف بغير الله تعالى كذبا أو صدقا، وأن الحلف بغير الله لا يجوز سواء كان الإنسان صادقا أم كاذبا. ويستفاد منه أيضا أن الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب، لقول رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا، هذا كبيرة من الكبائر، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الصدق مع الحلف بغير الله شرك. وفيه أيضا دليل القاعدة المعروفة: ارتكاب أدنى الضررين أو أدنى المفسدتين إذا كان لا بد من فعل إحداهما، لأن لدينا الآن مفسدتان: مفسدة الحلف بغير الله صادقا، ومفسدة الحلف بالله كاذبا. فالحلف بغير الله صادقا فيه مفسدة الشرك، والحلف بالله كاذبا فيه مفسدة الكذب، والمعصية أهون من الشرك. وفيه أيضا دليل على دقة فهم وفقه ابن مسعود رضي الله عنه، حيث إنه استنبط هذه الجملة، وهي أن الحلف بغير الله كذبا خير من الحلف بغيره صدقا. ثم قال المؤلف رحمه الله: عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا، لا هنا ناهية، والفعل بعدها مجزوم بها، وعلامة جزمه حذف النون، والأصل لا تقولون. وقوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لأن العطف بالواو يقتضي التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه، لأن الواو لمطلق الجمع، الواو لمطلق الجمع. ولهذا قال ابن مالك: فاعطف بواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا موافقا، فاعطف بها، يعني فاعطف بواو سابقا أو لاحقا، فتقول جاء زيد وعمر، وتقول جاء عمر وزيد. وعليه فقول القائل ما شاء الله وشاء فلان فيه تسوية مشيئة الله بمشيئة المخلوق، وهذا من الشرك الأصغر في الألفاظ. وإن اعتقد القائل أن هذا المخلوق مساوي لله أو أنه أعظم منه فهو شرك أكبر. يقول: ولكن قولوا لما نهى عليه الصلاة والسلام عن اللفظ المحرم بين اللفظ المباح، قال: ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن العطف بثم يقتضي الترتيب والتراخي، يقتضي الترتيب والتراخي. طيب، فإن عطف بالفاء وقال ما شاء الله ففلان، فقد تقدم لنا نظير ذلك، وأن الأظهر جوازه، وإن كان ذلك خلاف الأولى، لأنه مخالف لللفظ الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الفاء ليست كالواو، الفاء تقتضي الترتيب، لكن ليست أيضا كثم، فثم للترتيب مع التراخي، والفاء للترتيب مع التعقيب. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله: والفاء للترتيب باتصالي، وثم للترتيب بانفصالي. الفاء للترتيب باتصالي، يعني أنه يتصل بها الفعل أو الشيء، وثم للترتيب بانفصالي، يعني مع التراخي. مناسبة الحديث للباب النهي عن قول ما شاء الله وشاء فلان، النهي عن قول ما شاء الله وشاء فلان، لماذا؟ نقول لأن ذلك من اتخاذ الأنداد لله عز وجل، وقد قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. أما ما يستفاد من هذا الحديث ففيه أولا تحريم قول ما شاء الله وشاء فلان ونحو ذلك من الألفاظ مما فيه العطف على الله عز وجل بالواو الدالة على التسوية، لأن ذلك من اتخاذ الأنداد. وفيه أيضا دليل على جواز قول ما شاء الله ثم شاء فلان ونحو ذلك مما فيه العطف بثم، لأن المحذور منتف، ومثله العطف بالفاء وإن كان الأولى ترك ذلك كما تقدم. وفيه أيضا دليل على إثبات المشيئة لله عز وجل، إثبات المشيئة لله عز وجل لقوله ما شاء الله. وفيه أيضا دليل على إثبات المشيئة للعبد، وأن العبد يشاء، لكن مشيئة العبد أو المخلوق تابعة لمشيئة الله تعالى. قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وإلا فإن له مشيئة، ولهذا قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي للعالم والمفتي إذا منع الناس من شيء محرم أن يرشدهم إلى المباح الذي يكون عوضا لهم عن هذا الأمر المحرم، لأن العالم والمفتي كطبيب الأبدان يحمي العليل يعني المريض العليل عما يضره ويصف له ما ينفعه، يقول لا تفعل كذا وافعل كذا، وهكذا بالنسبة للعالم والمفتي. فإذا نهى الناس عن شيء يحتاجون إليه فليفتح لهم بابا يغنيهم عن هذا المحرم، ولأجل أن يسهل عليهم تركه، لأن الناس سيقتحمون، فكونهم يقتحمون شيئا مباحا خير لك، خير من أن تسد الباب، وهذا أو أيضا خير من أن تدعهم حائرين لا يدرون ما يفعلون، تقول هذا محرم مع أن هناك سبلا وطرقا مباحة. هذا في الواقع ليس من فقه العالم والمفتي، وهذا هو طريق القرآن والسنة، فإن الله عز وجل في كتابه ورسوله عليه الصلاة والسلام في خطابه إذا نهى الناس عن شيء فتح لهم بابا آخر. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وفي السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، ولكن قولوا ما شاء الله وشاء فلان. وكذلك أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس وغيره في الرجل الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر، فكان يشتري الصاع بالصاعين، يشتري الصاع الجيد بالصاعين الرديء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. إذا من طريق القرآن والسنة أن الإنسان إذا منع الناس من شيء فإنه يفتح لهم عوضا عن هذا الشيء الذي منعهم منه، وهذا من الأساليب التربوية في توجيه الناس وتقويمهم. ثم قال المؤلف رحمه الله وجاء عن إبراهيم النخعي وهو رضي الله عنه من كبار التابعين من أهل الكوفة ومن الفقهاء، إلا أنه من المقلين في الحديث بل قليل البضاعة في الحديث رحمه الله. يقول وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره، اعلم أن المكروه في الكتاب والسنة وكذلك عند السلف يطلق على المحرم، المكروه في الكتاب والسنة وكذلك عند السلف يطلق على المحرم. قال الله عز وجل في سورة الإسراء بعد أن ذكر المحرمات: ولا تقربوا الزنا، ولا تأكلوا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع النوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فكره كحرم، هذا من باب التفنن في العبارة، لأن المكروه بمعنى المبغض، ولكن كره الله انبعاثهم بمعنى أبغض ذلك، وكذلك أيضا عند السلف. فعلى هذا يكون قوله أنه يكره لا ينافي ذلك أن يكون محرما. يقول أنه يكره: أعوذ بالله وبك. أعوذ، العود والعياذ، الالتجاء إلى الغير، الالتجاء إلى الغير فيما يكرهه الإنسان، واللياذ الالتجاء إليه فيما يحب ويطلب. ولهذا قال المتنبي: قيل إنه يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه يمدح غيره، يقول: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. يقول المتنبي مخاطبا الرسول عليه الصلاة والسلام أو غيره، لأن بعضهم يقول إن هذا للرسول عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول إنه لغيره. يقول: يا من ألوذ به فيما أؤمله، أي أرجوه، ومن أعوذ به، أي ألتجئ وأعتصم، مما أحاذره، يعني أحذر منه وأخافه، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: وقد بلغني عن شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يكره على المتنبي هذه المبالغة في المخلوق، ويقول: إنما يصلح هذا لجناب الله عز وجل. يقول ابن كثير: وأخبرني العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله أنه سمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ربما قلت هذين البيتين في السجود: أدعو الله عز وجل بما تضمناه من الذل والخضوع. يعني حقيقة هذه الأبيات لا تصلح إلا لله عز وجل. يقول: أعوذ بالله وبك، المحذور فيها أنه جمع بين الخالق والمخلوق بحرف يقتضي إيش؟ التسوية، وهو الواو، كما تقدم أن ابن مالك رحمه الله يقول: فاعطف بواو سابقا أو لاحقا في الحكم أو مصاحبا موافقا. يقول: ويجوز بالله ثم بك، لأن ثم للترتيب مع التراخي، وتقدم أن ابن مالك رحمه الله يقول: والفاء للترتيب باتصال، وثم للترتيب بانفصال. ويجوز أن يقول بالله ثم بك، ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. لولا هنا حرف امتناع لوجود، والعلة فيها كما سبق. هذا الأثر ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الباب ليبين النهي عن قولي أعوذ بالله وبك ولولا الله وفلان، لأن هذا من اتخاذ الأنداد لله عز وجل. فهمتم؟ وقد قال الله عز وجل في أول الباب: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، ويقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الثانية أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، لأن الأصغر داخل في الأكبر، فما كان يقصد به الشرك الأكبر فدخول الشرك الأصغر من باب أولى. وفيه يقول الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقلنا بغير الله يشمل كل أحد من الأنبياء والأولياء وغيرهم، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام على القول الراجح. وقالوا بغير الله، هل المراد بهذا الاسم أو بمسمى هذا الاسم؟ نقول بمسمى، ولهذا اليمين أو الحلف لا يجوز إلا باسم الله عز وجل أو بصفة من صفاته. اليمين إنما تجوز بالله، يعني نحلف بالله أو بصفة من صفاته، هذه هي اليمين التي تكون منعقدة. وقد ذكر الفقهاء رحمه الله أن الحلف بأسماء الله عز وجل من حيث الانعقاد تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يحلف باسم خاص بالله لا يسمى به غيره، كالله والرحمن، فهذا ينعقد يمينا وإن لم ينوي. فمن قال والله لأفعلن كذا فهي يمين حتى لو لم ينوي. والقسم الثاني أن يحلف باسم لله يشاركه فيه غيره ولم ينوي الغير، ولم ينوي الغير، كالرحيم والرزاق والعزيز. ففي هذا الحال ينعقد يمينا وإن لم ينوي، لأن لأن لأن هذا الاسم ينصرف عند الإطلاق إلى الله عز وجل. والقسم الثالث أن يحلف باسم من أسماء الله مما يشاركه فيه غيره، والإطلاق ينصرف إلى الغير، فهذا يكون يمينا إن نوى به الله دون ما إذا نوى به الغير. مثل ماذا؟ مثل المولى، وكذلك أيضا الملك، بالنسبة للملك فلو قال إنسان والملك لا أفعلن كذا، لا أفعلن كذا، فعند الناس يسمع ملك يظنون أنه إيش؟ الرئيس، ينصرف عند الإطلاق. إذن الحلف بأسماء الله عز وجل من حيث وجوب الكفار، من حيث انعقاد اليمين على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يحلف باسم خاص بالله لا يشركه فيه أحد ولا يسمى به غيره، كالله والرحمن، فتنعقد اليمين ولو لم ينوي. والقسم الثاني أن يحلف باسم من أسماء الله مما يشاركه فيه غيره لكنه لم ينوي الغير، فكذلك بمعنى أنه تنعقد يمينا وإن لم ينوي، كالرحيم والرزاق. والقسم الثالث أن يحلف باسم من أسماء الله مما يشاركه غيره فيه، يعني يسمى غيره به، وعند الإطلاق لا ينصرف إلا إلى الغير، فهذا يمين إن نوى به الله. وأما إذا لم ينوي فحينئذ إيش؟ لا تكون يمينا، فتكون يمينا. إذن نقول الحلف بغير الله شرك. طيب يقول الرابعة أنه إذا لا مو خاص بالله، الرزق كل يرزق مثل العزيز، أي حتى الرزاق المخلوق يرزق لكنه رزقه من رزق الله، لا لا لا لا ينصرف عند الإطلاق إلى الله، ينصرف عند الإطلاق إلى الله الحي القيوم الله الأزلي الأبدي، هذا اللي تنصرف. أما الذي يسمى به يعني يطلق على غير الله فهذا لابد من النية. طيب مثل الحكم، أي النهي عن التسمي بالحكم وما أشبه ذلك. طيب يقول الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. لو إذا حلف بغير الله صادقا إيش؟ فهو أكبر من اليمين الغموس لما تقدم من أن حسنة إيش؟ التوحيد أعظم من سيئة الشرك. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله إيش؟ كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وما هي اليمين الغموس؟ اليمين الغموس قال الفقهاء رحمه الله على المذهب هي اليمين التي يحلف فيها على أمر ماض كاذبا عالما. يحلف على أمر ماض كاذبا عالما يقول والله ما فعلت كذا وكذا بالأمس. يقول هذه هي اليمين الغموس. سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها بالإثم ثم تغمسه في النار. والقول الثاني أن اليمين الغموس هي اليمين الفاجرة التي يقتطع بها مال امرئ مسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان لقي الله وهو عليه غضبان. كما لو قال والله ليس في ذمتي لك شيء، أو والله إن هذه الأرض التي بيدك لي، بأن يدعي ما ليس له أو ينكر ما وجب عليه. واليمين الغموس على كلا القولين على ليس فيها كفارة. فعلى القول بأن أن يحلف على أمر ماض كاذبا عالما ليس فيها كفارة، لأن الكفارة إنما تجب على أمر في اليمين على أمر مستقبل. وعلى القول الثاني وهو الراجح أن اليمين الغموس التي يقتطع بها مال امرئ مسلم، فقالوا لأنها أعظم من أن تكفر الكفارة، فهي كقتل العمد. قتل العمد ليس في كفارة لأنه أعظم من أن تكفره الكفارة، فيجب عليه أن يتوب. إذا اليمين الغموس على كلا القولين ليس فيها كفارة، فعلى القول الراجح ليس فيها كفارة لأنها أعظم من أن تكفر، بل لا تكفرها إلا التوبة واستحلال من له الحق. وعلى القول الثاني وهو المشهور من المذهب ليس فيها كفارة لأن اليمين التي تجب فيها الكفارة هي التي يحلف بها على أمر مستقبل. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله إنه يشترط لوجوب الكفارة في اليمين يشترط ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة، لقوله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم. وما هي اليمين المنعقدة؟ قالوا هي التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن. التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، فقولهم قصد عقدها يعني أنه نوى أن يعقد اليمين ولم تجري على لسانه من غير قصد، فخرج بذلك لغو اليمين، كقول الرجل لا والله وبلا والله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، فأضاف الفعل إلى الإنسان، وكل فعل أضيف إلى الإنسان فلا بد أن يكون فيه إرادة وقصد، كما قلنا في التذكية إنه لا بد من قصد الزكاة في قوله عز وجل إلا ما ذكيتم. طيب على أمر قصد عقدها على أمر مستقبل، أما إذا حلف على أمر ماض فلا كفارة، والدليل من الآية ولكن يؤاخذكم بما عقدتم أي أردتم عقده. أيضا ممكن وضده غير الممكن وهو المستحيل، ضده غير الممكن وهو مستحيل. والمستحيل إما أن يحلف على عدم فعله وإما أن يحلف على فعله، يعني إما أن يحلف على عدمه أو على وجوده. فإن حلف على عدم فعل المستحيل فهو لغو لأنه تحصيل حاصل، وإن حلف على فعل المستحيل وإيجاده فإنه يحنث في الحال. فلو قال إنسان مثلا والله لا أشرب ماء البحر، والله لا أطير في السماء، والله لا أقتل الميت، نقول هذا لغو، هذا لغو، لأنك لن تطير ولن تقتل الميت ميت ولن تشرب. وأما إذا حلف على وجود المستحيل، وجوده بأن قال والله لا أقتلن الميت، وأنت حلفت الآن على فعل وهذا الفعل مستحيل، إذا تحنث فورا. فنقول يمكن ما يمكن لا يحنث فورا. كذلك أيضا لو حلف على شرب ماء البحر، والله لا أشربن ماء البحر، فنقول يحنث فورا. إذن لابد في اليمين من شروط، الشرط الأول أن تكون منعقدة، وهي التي حلف قصد عقدها على أمر مستقبل، وكونه قصد وعلى أمر مستقبل يؤخذ من الآية، ولكن يؤخذكم بما عقدتم، فقولوا عقدتم دليل على القصد، وعقدتم أيضا دليل على الاستقبال. وممكن لأن غير الممكن لا يعلق به الحكم. الشرط الثاني من شروط وجوب الكفارة أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه. فلو أكره على الحلف قيل احلف وإلا فعلت بك كذا وكذا، فإن هذه اليمين لا تنعقد، لأن الله عز وجل رفع المؤاخذة عن المكره عن الكفر، فما دون الكفر من باب أولى. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي أو رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليها. والشرط الثالث من شروط وجوب الكفارة الحنث في يمينه، الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، عالما ذاكرا مختارا. الحنث في يمينه، والحنث في الأصل هو الإثم، قال الله تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني الإثم العظيم. فالحنث في اليمين أن يخالف يمينه، فإذا قال والله لا أفعل كذا ففعل، أو والله لا أفعلن كذا ولم يفعل، فإنه يحنث. إذا مخالفة اليمين تعتبر حنثا، لكن بشرط أن تكون هذه المخالفة عالما ذاكرا مختارا. عالما ضده الجاهل، وذاكرا ضده الناسي، ومختارا ضده المكره. فعالما مثلا لو قيل له إن زيدا رجل فاسق وكذا وكذا، فقال والله لا أكلم زيدا هذا، فقابله في الشارع وهو لا يعرفه فكلمه، كلمه، هل يحنث؟ لا يحنث، لأنه جاهل. كذلك أيضا ناسيا، لو قال والله لا أدخل هذا البيت أو لا أكل هذا الطعام فأكله ناسيا، ففي هذه الحال أيضا لا يحنث، والسبب وسيأتي السبب. والثالث مكره، فإذا أكره على الحنث اليمين، الحنث اليمين بأن قال والله لا أفعلن كذا أو لا أفعل كذا، فمنع من هذا الفعل أو أجبر على أن يفعل، ففي هذه الحال أيضا لا كفارة عليه، لأنه لا إثم عليه، والكفارة مبناها على الإثم، الكفارة مبناها على الإثم، وما دام أنه لا يأثم إذن لا كفارة عليه، لقول العموم قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. يقول المؤلف رحمه الله الخامس هذه شروط اليمين، كفارة اليمين، بل هي شروط اليمين المنعقدة التي تجب بها الكفارة. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ، لأن الواو لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيبا ولا تنافيه، فهي تقتضي التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه، وأما ثم فإنها تقتضي التراخي. والفاء أيضا تقتضي الترتيب والتعقيب، لكن التعقيب كل شيء بحسبه، فتقول جاء زيد فعمر، متى جاء؟ بعده. وتقول تزوج زيد فولد له، يعني ليلة الزواج لا. ولهذا العلماء يقول تفيد التعقيب، وتعقيب كل شيء بحسبه. فقولك جاء زيد فعمر ليس كقولك تزوج زيد فولد له، وتقول من سافر محمد فوصل مكة، يعمم فيها في بحث فيما يتعلق المخالفات الشرعية في ديوان المتنبي، كتب بعضهم بحوث ما بين يعني مطول ومختصر. الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون، يعني لو نظرنا الشعراء فيه من الشعراء ممن يعني يستشهد بهم المعري من حيث الشعر والتشبيه لا يبلغ أحد المبلغ يعني بالنسبة له، ومع ذلك شعره زندقة. الذي يقول إذا ما ذكرنا آدما وفعاله وتزويجه بنتيه لابنيه في الخنا علمنا أن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر الزنا. ويقول أيضا في السرقة يد بخمس مئين عسد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السخوت له ونستجير بمولانا من النار. كتب نواس الخمر، بعضهم يقول فإن حرمت يوما على دين أحمد فخذها على دين المسيح ابن مريم، كان مذاهب. فالشعراء يعني إلا ما ندر كما قال عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون، فقد يعني الشاعر يبالغ وقد لا يسعف اللفظ أحيانا. إذا كان شوف اللي يكتب المنظومات، مع أن المنظومة ليس فيها رائحة شعر، إنما هي كلام إيش إنه قافية. المنظومات الفقهية والعلمية في الغالب أنها ليس فيها يعني معاني شعرية، ومع ذلك يضطر أحيانا أن يأتي بعبارات قد يكون فيها نظر، قد يصرف ما لا ينصرف. الحريري يقول وجائز في صنعة الشعر الصرف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. ها؟ أي. لا هذا يعني ما نقول يمدح، ذكرنا أنه يمدح، لكن هذا في جانب الله عز وجل ما في بأس. يا من ألوذ به فيما أؤمله، يعني أنت لا تقول يمدح، أقول يمدح وحن نستشهد بس الفرق بين لاذا وعاذا. نعم إيش منه أقول كفروه بغير هذه معذي، أقول بس يقال إنه تاب، إنه أقول ينسب له أبيات، ونحن نرجو الله عز وجل. يا من يرى مد البعور جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، اغفر لعبد تاب من زلاته ما كان منه في الزمان الأول. والغالب يعني سبحان الله الغالب الإنسان شدة الذكاء في الإنسان قد تكون ضررا عليه. يعني شوف الآن المعري، وانظر إلى الزمخشري، يعني هؤلاء أو هذان عندهم ذكاء خارق. وقد يكون الأمر بالعكس، قد يرزق إنسان ذكاء ويرزق ذكاء أيضا. شيخ الإسلام ابن تيمية رزقه الله عز وجل ذكاء وذكاء.